دي مسألة بسيطة جدا. لكن يؤخذ واحد من أهل العلم ويجلب أو يجلب أو يعدم أو نحو ذلك، هذه مسألة لا تهم العام كثيرا. هذا ينبغي أن يتعلق العالم بالله، ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وهو يتكلم عن بعض رواة هذا الحديث ويقول ان فلان قال فلان زي الحب وفلان قال فلان لا يحتج به وهم الرواة عن البخاري. احنا كنا بنضع ضابط عام بالنسبة لرواية المتكلم فيهم في الصحيحين. الامام البخاري كان اماما فذا له اختيار وله اجتهاد. سيء الحفظ ليست كل رواياته ساقطة، وكذلك الثقة السبت العدل ليست كل رواياته مقبول. الإمام مالك وهو من هو ثقة وإتقانا وضبطا رد عليه علماء الحديث بعض الحديث. سفيان بن علي، سفيان الثوري، الزهري، شعبة بن الحجاج، منصور بن المعتمر، منصور بن زازان الأعمش، هؤلاء كلهم ما من واحد من هؤلاء إلا رد العلماء عليهم بعض أحاديثهم. كذلك من ابتلي بسوء حفظ ليس كل حديثه مردود. طيب، إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين لراوي تكلم فيه بعض أهل العلم، لماذا خرج له البخاري وهو متكلم فيه؟ الجواب أن الإمام البخاري إذا تكلم العلماء في راوي فإنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم ينكره أهل العلم. يعني لم يسلم، فلما يكون في راوي متكلم فيه وليس كل ما روى باطل ولا خطأ، فالبخاري لأنه فاهم ينتقي. فكل حديث أودعه البخاري في صحيحه فيه راوي متكلم فيه انما انتقاه البخاري على عين، فلا يطعن عليه بدعوى ان الراوي متكلم فيه. هو الضابط. لما تيجي تقول الراوي متكلم فيه فانك انت بتقول ان البخاري زي ما يعلم لا يميز، كانك اهدرت اختيار البخاري، كانك الغيت اجتهاد البخاري. وهذا لا يجوز لان الملكه والاجتهاد في علم الحديث شكل نصف العلم. دراسه المنطلق وطرق النصف والملكه النصف الاخر. والبخاري هو البخاري هو من هو. لكن ياتي هذا المغفور الخاتم يقول لك ايه؟ بعد حديث الرؤى بعد حديث سليمان عليه السلام انه هو ايه قال انا اطوفن الليل على هذه المراه. يقول ويبدو أن البخاري كان رجلا طيبا، كان عنده سذاجة وتلقائي، ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. فالبخاري اللي ما عندوش دراية بعلم الحديث طيب بنات الفقه، مع أن البخاري للذروة الفقه بلد الفقه دلوقتي. الحديث البخاري ليس له الحديث، اذا من الذي له دراسه الدنيا؟ فيعني لو قال رجل في ذويه لا يعرف النحو لحفظه اهل الارض الحجاره، لما تواتر عندهم جميعا ان في ذويه المبرز العالم الكبير الذي وضع اصول النحو هو مقدم اهل البصره زي ما الكتاب مقدم اهل الكوفه. يعني من لبس الكوفه والبصره رجال النحو، رئيس اهل البصره الكتاب السيبويه والكوفه الكتاب. فلما ياتي واحد يقول ان السيبويه لا يعرف شيئا في النحو، او يقول مثلا ان عاصم بن بهدله لا يعرف شيئا في القراءات، والقراءه المشهوره حصل عن عاصم او يقول اني نافع لم يكن يجري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن. فشوف لما يبلغ الجرأة بواحد يقول هذا الكلام، وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في امتنا يأخذون الدين لحد صغرة الرجال وانتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. وانتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. لذلك كان عليه بسبب هذا وغيره كان علينا عبء الدراسة المستقيمة للسنة حديثا حديثا. وإن الله لمع المصلين. اللي غيظني احتجاجه بالآية. يعني كل الكلام اللي فاتهم واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المصلين كوم. بيفكرني بالرجل اللي هو يحكم امرأة ذهبت لتستأجره لقاتل زوجها. ولد الأيتام قالت له أنا فقيرة ورب الأيتام قال له تقتله لوجه الله. وإن الله لمع المحسنين. هيقتله لوجه الله إن شاء الله فلوس. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري الإمام العالم المفرد، أمال لو تكلموا عن أمثالنا ممن ليس لهم حكمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب ان لجنة الفتوى وكبار العلماء لا زالت تغوص في نومها حتى الان. صح الروح انا عندي 18 كتاب نجم حرب على السنة بخلال سنتين. وانا لا اجمع هذه الكتب ولا اشتريها انما تطلوني للمسلمين غيورين على دين الله عز وجل كل الرسل. وارض نسخا الى اخوان ردوا على هذا الخرق المنتجب. والانسان يقرأ الكتاب في اشياء اشياء غريبة جدا. وفي اشياء من الشبهات. وفي اشياء وردت في كتب اهل العلم واهل العلم ردوه. ولكنهم يغضون الصمت عن رد اهل العلم. او الحديث الذي بلاته لي الخطبة حديث الرجل الذي ذر نفسه. هذا اصل من الاصول التي يعتمد عليها اهل السنة فوات على الخوارج. أهو جماعة لحظ التطرق. أهو ده حديث يرد على أهل التطرق بحق. وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونه. يعني مثلا إذا طاق رجل بالقصر. إذا طاق رجل بالقصر. جماعة التطرق. نحن لا نكفره. خوارج وجماعة التكفير. والتوقف يكفرونه عينا. نحن لا نكفر حتى نقيم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر ذلك. وهو ده الاعتداء مع اعتقادنا ان ما اتى به جرم من اعظم الجرائم. نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره. لا نكفره بعينه. وان كان جرمه عظيما. وعظم الجرم ترتبط من حديث ابي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه قال كنا حديث عهد الاسلام وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على شجره شجره يعني للمشركين وقد علقوا عليها سيفهم وكانوا يسمونها ذات انوار فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنن قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله طيب ألا ترون فرقا بين قول الصحابة حديث عهد الإسلام وبين قول أصحاب موسى له؟ الفرق واضح. الفرق واضح. أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. اجعل لنا شجرة. وليس من اتخاذ الشجرة العباد ممكن يتخذوا شجرة برضه يعلقوا عليها كيفهم لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مجرد المشابهة لكلام الكافرين، مجرد أن تتشبه بالمشركين في كلامهم مرفوض، فكيف بفعلهم؟ لم يسوق الكلام ده للجماعة اللي هم بيعملوا الأناشيد الإسلامية وبيأخذوا بعض نغمات أهل الفجور في أغانيهم فينظمون أغاني يزعمون أنها إسلامية مصحوبة بضد على وزان الأغاني الفاجرة. واحد أخبرني قال إن فيه شريط نازل لولا لولا لولا لولا لولا حاجات زي كده، لولا لولا إسلام لا مش عارف إيه، لولا لولا مش عارف إيه كده، عاوز مين لولا ليه؟ قال لك إن فيه أغنية فاجرة برضو على نفس الوزان، فقال لك ان احنا نستغل شهرة الاغنية والايقاع ونعمل الاغنية على وزانها علشان الجماعة اللي اتعودوا يسمعوا ايه النغمة البيضاوية، لا يسمعوا النغمة المعجونة، واذنه لا تنكر الكلام. فانظر اليهم كيف تشبهوا باهل الفجور، وإيه اللي ينطبع في أذهان المستمعين وقد حفظوا الأغنية الفاجرة لما يسمعوا الكلمات الجديدة؟ هذا مثلهم كمثل ممثل فاجر كان ليلة أمس في أحضان امرأة لا تحل له في الفراش، واليوم يمثل عمر بن عبد العزيز في مسلسل. لسه امبارح كان رجل فاجر والان لابس العمامة وعامل لحية وواقف الارض يشطط ويدمع ومسدل عينيه التحت الذهبي ومبرعوه كده وخزانه، وانا لسه شايفه امبارح في حب مرة. ايه اللي ممكن يخطب في بالك؟ مش ده طعن على عمر بن عبد العزيز؟ مش ده رمي لعمر بن عبد العزيز ان رجل فاجر يمثل شخصيته؟ مش ده نوع من الخوف في ذهن المجتمع المتدين المتفرد؟ وهكذا تذهب المعاني القوية الكبيرة لما تضاف هذه المعاني بمثل هذا. الله عز وجل كرمنا كمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا في صلاتنا ان نتشبه بالكلام وبالثعالب وبالجيوب، نهى عن نقل الديك وافتراس الكلب واحتفال الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير. كل جاء قابل ان لا تتشبه بحيوان على الاطلاق، فكيف تتشبه بالكافرين؟ مجرد موافقة الكافرين في اقوالهم ممنوع. جماعة يقول لك تركي سوري برضو ليه يا جماعة؟ عظم لغتنا العربية لكن تجد فيها لفظ لطيف، عظم الفضل العربية، ولا بحال المحلات العملين كاتبين اسماء الاجرية على محلاتهم؟ والله ده انا ارى ان اشرح منهم الجدع البلد بتاع كل الطعمية في المنصورة المحلة ده. شوف برغم الاسم عشر الا انه قال لان الدغل لفظ عرب. احنا نقول لاخواننا اللي عقمت اللغه العربيه عندهم انهم يجدوا لفظ عربي يشرف، ترفعوا هذه الاسئله الناريه من على المحلات. عدوك الذي يقاتلك والذي يهلكك انت رافع عنوانه، رافع اللغه بتاعته على باب محله، اولادك نفسيهم الفنله اللي عليها العلو الامريكي تبعوني على الامريكي على صدورهم. معظم المدارس الاطفال مكتوب عليها باللغه الاجنبيه، معظم المدارس الاطفال مكتوب عليها باللغه الاجنبيه، فينطبع في اذان الاولاد تقديس وتعظيم هذه اللغه. فمجرد المشابهه ممنوعه فكيف بالفعل؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام وان كان هناك فرق بين قول احد المسلمين جعل لنا الها

إذا لم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص بمنعها ثم هي تحقق لنا مصلحة، مثل تغريم الصناع ومثل إشارة المرور. تعرف الصناعية يغلب عليهم الإهمال، تروح تشيلوا مثلا أي سيارة عشان يفكها وتعي ضيع لك نص السيارة، تشتري الكلام كله من غيره. فكان ينبغي أن يغرم الصانع هذا كله، وهذا مشروع، وحقق الشاطبي أنه مشروع، وأفتى به علي بن أبي طالب وغيره، واعتبر في دين الباب المصالح المرسلة لما غلب على هؤلاء الصناع من الإهمال. فتضمينهم هذا أمر مراد بالشريعة، وحزم ضد فوضى هؤلاء. وكذلك مثل إشارة المرور، هل في نهي عنها؟ هل كان ممكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملها بكده؟ لم يكن هناك مقتضى، وليس هناك نهي عنها، وتحقق مصلحة للمسلمين، فدي ما دخلت باب المصانع المرسلة. لكن الخط لا يدخل في هذا السبيل، لا سيما أننا نشد الخط عبادة، لأن تشويه الخط داخل في هذا الباب. واحد يسأل عن صيام نصف شعبان، جاء يعني الصيام بدءا من نصف شعبان، في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم، مع حديث لا تخدمه رمضان بيوم ولا يوم. فالجواب اولا ان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه طعن في صحته الامام احمد وغيره، وقال هذا حديث منكر، وصححه بعض أهل العلم وعلى التسليم بصحته. فنحن نقول ما قال العلماء أن هذا يكون في حق من ليس له صيام راتب فاستأنف الصيام من نصف شعبان، فالذي لم يتعود على الصيام الراتب لا يصوم نصف شعبان فلا يصوم. أما من كان له صيام راتب فهذا له الحق أن يصوم بعد نصف شعبان بشرط أن لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين خشية الوقوع في يوم الشك. يبقى إذن الجمع بين الحديثين أن من كان له صيام الراتب صام لكن قبل رمضان بيوم أو يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام الراتب هذا لا يصوم بعد نصف شعبان. برضو أسئلة كثيرة عن فلوس التعويضات التي تأتي من العراق ومن الكويت، هل هي حلال أم لا؟ نعم حلال. راح يقول هل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بيت الناس الأقصى وصلى إماما بهم قبل أن يعرج به السماوات العلى؟ وإن كان كذلك فلماذا كان يسأل عن كل نبي وعن اسمه عند دخوله إلى كل سماء وكان الأنبياء يسألون عن اسمه أيضا؟ أما مسألة من النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فهذا ثالث، هذا ثالث في الخبر. مسألة الصلاة بهم كيف كانت الصلاة فلم يرد الأحاديث كيف كانت الصلاة، لم يرد الأحاديث أو في حد علمي لا أعلم في حديث من هذه الأحاديث كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. أما لماذا لم يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقدم بين يدي جبريل عليه السلام شيئا، هذا مثل رحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها شيئا، فكان يسكت حتى يعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من باب الأدب، وهذا أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أنه عرف به أنه لا يعرفه، يعني أحيانا قد تعرف الإنسان إنسانا ما ويأتي أن تقول لك فلان فلان تقول نعم عليه، فليس معنى أن فلان عرفك به أنك لا تعرفه. ولم يرد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفه، لكن هذا داخل في أدبه صلى الله عليه وسلم. الله اعلم. كيف اقول اريد ان اعرف فضل حفظ القران مع ان الصحابه معظمهم كان لا يحفظ القران، واستكمل التلاوه مع العلم اني حفظت جزءا من القران لكن الشيطان يسيطر عليه حتى واحد. اريد ان اعرف فضل الحفظ. احاديث فضل الحفظ يا جماعه ليس فيها فضل الحفظ المجرد، بل فضل الحفظ مع العمل. يقال للقارئ القران يوم القيامه اقرا ورقه ورب كما كنت تراه في الدنيا فان منزلك تعيد اخر ايه تقراها. هذا الحديث لا يشمل من حفظ القران واكل به او لعب به او اشترى به ثمنا قليلا بدلا. فكل الاحاديث في فضل الحفظ انما هو الحفظ مع العمل، ليس هو الحفظ المجرد. ولذلك تدرك فضل الصحابه لهذا البيان. صح لم يقل اغلبهم يحفظ القران، لكن كانوا يقفون على حدود ما انزل الله عز وجل، كما روى ابو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود قال كنا اذا حفظنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بهن. فحفظنا العمل والعلم جميعا. الصحابة كان كل شغلهم انهم يترجموا هذا القران الى واقع. اتقوا الله والايات عند الايه ليحقق التقوى. اذا فضيله الحفظ ليس في الحفظ المجرد العارف عن العمل.